أن هذا لا يعد مما نفذ مقتله. نعم. رزق بمصران وفي الشق الودجي قولان. وفي الشق الودجي قولان. نعم. ونرجع في هذا للأطباء. إذا قال الطبيب بأن هذه الشاة أو أن هذا الحيوان نفذت مقاتله بحيث لا يمكن أصلا أن يعيش إلا دقائق معينة، فهذا هو نفذ المقاتل. وإذا قال بأنه لم تنفذ مقاتله ولو حصل له ما ذكره هنا، فإن ذلك لا يعد نفذا إنفاذا للمقاتل. هم مقدم الرأي الطبي على الرأي الفقهي. لا، هم إنما أخذوه من الأطباء. هذا عبارة عن ماذا؟ هذا عبارة عن نقل لأحكام الأطباء. إنما هنا الحكم الذي أصدره إنما أصدره انطلاقا من المعلومات الطبية المتوفرة لديه أنا. هذه خبرة. في الشق الودج قولاني. وفيها أكل ما دق عنقه. وفيها في المدونة أكل ما دق عنقه. وعلم أنه لا يعيش إن لم ينخعها. نعم، وعلم أنه لا يعيش إن لم ينخعها، معناها إن لم يكن السبب عدم عيشته هو أنه أصيب نخاعه. وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعره. وذكاة الجنين بذكاة أمه، هذا القيد قيد به المالكية، و الجمهور لم يذكروا هذا القيد، وإنما ذكاة الجنين بذكاة أمه كما في حديث أبي هريرة الذي رأينا الآن عند أحمد. انتم بشعري أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين بذكاة أمه، حد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. يعني هذا يقدر يؤكل من يفتر من كرشه ذكاة الجنين هذه بذكاة أمه، هو الموجود كرشه. معناها إذا ذكيتها وخرج منها بعد ذكاة ميتا فإن ذكاة بذكاة أمه. ولكن المالكي اشترط أن يخرج أن يكون بذكاة أمه إذا خرج إذا تم خلقه وخرج عليه شعره، وتلك علامة تمام خلقه أن يخرج وقد نبت شعره. الآخر ما يتكلم لما تم شعره، هذا عند المالكي، ولكن صح أنه يأكل. وإذا خرج حي ذكي كأنهم يرون. نعم، وإذا خرج حيا ذكيا، خرج حيا ذكيا لك لا إشكال. مدرك كانت قلت عبد الله عملية هاي قيصرية يشجع مثلا تيا حيا وينقلع ويذكى واحد يعاد في التقرب من لده. ما الغاية من ذلك؟ يذكر يعني كان يصح قال ما هو وإذا خرج حيا يذكى على كل بأي طريقة خرج. غير الطريقة الطبية تصح هذا لا، لكن بأي طريقة خرج حيا يذكى. وأما شق بطنها هي للعبث لا يجوز إلا أن يبادر فيفوت. معناها إذا بادره الناس بعد خروجه حيا ففات فلا يؤكل حينئذ. ذكي المزلق إن حي مثله، وذكي المزلق إن حي مثله، معناها إذا انزلق من بطنها قبل أن تذبح، انزلق من بطنها قبل الذبح، معناها إذا طرحته قبل الذبح، وحي مثله فإنه يذكى ويؤكل. وافتقر نحو الجرادي لها بما يموت به. كأنه لماذا اشترط المالكيون أن يتم الشعر، واشترطوا في المطروح والمنزلق أن يكون مما يحيا مثله؟ لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن ما عدا ذلك في حكم في حكم المني، في حكم المني، فهو في حكم المني وبالتالي لا يؤكل. نعم. وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولم يعجر كقطع جناح. وافتقر نحو الجراد لها قل وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به. نعم. ولو لم يعجر كقطع جناح. الجراد لها معناها نحو الجراد افتقر للذكاة لها للذكاة بما يموت به، لكن يذكى بما يموت به، ولو سواء بالحرق أو بالضرب. نعم. ولو لم يعجر كقطع جناح. ولو لم يعجل ولو لم يعجل لم يعجل الموت ولو لم يعجل الموت كقطع الجناح معناها إذا قطع جناح أجنحته فمات جزء أكله لا نوى بذلك لك. باب المباح طعام طاهر والبحري وإن ميت. نعم في هذا الباب سيتكلم عن المباح والمباح الله تبارك وتعالى بينه في الآية التي قلنا قد فصل ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله تبارك وتعالى يقول جعل لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا معناها الأصل أن ما في الأرض يجوز استعماله بالنسبة للمسلم. وأيضا امتن الله تبارك وتعالى علينا بأشياء يدل ذلك على أنها مباحة. الله تبارك وتعالى يقول في سورة المائدة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما معناها إذا زال الإحرام أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وامتن الله تبارك وتعالى بكثير من الأشياء على الإنسان فامتنان بها يدل على جوازها. الله تبارك وتعالى يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها إلى أن يقول الله تبارك وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان معناها كل ما يخرج من البحر امتن به فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله تبارك وتعالى يقول أيضا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض نعم الله تبارك وتعالى يقول في سورة النحل أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون نزل ذلك كتب الروح من أمره على من يشاء من عباده أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات بأرض الحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء منافع ومنها تأكلون لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبعير والبغال والحمير اللي تركبوها وزينتهم يحقق ما لا تعلمون وعلى الله قصص السبيل ومنها جائر ولوشاء لهديكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم من شراب ومنه شجر به تسيمون ومنبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات من أمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرع لكم بعض مختلف ألوانهم إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا من لحما طريا وتستخرجون فريد تلبسونها وتعرفوا الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وقيل في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن هذه كلها امتن بها الله تبارك وتعالى فدل ذلك على حليتها وجوازها والقاعدة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فما لم يحرمه فهو حلال. نعم مباح طعام طاهر البحري والميت. رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل في ذلك من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين الحرام وعندما يبين الحرام ما عداه حلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه عند الشيخين قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل. الحديث متفق عليه في رواية للبخاري ورخص في الخيل. وفي حديث أيضا ابن أبي أوفى رضي الله عنه عند مسلم قال عند الشيخين قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. والنمل اللي تقتل الناس لا إذا كثر وآلى شنس قتله. والحديث في حديث أيضا جابر بن عبد الله رضي الله حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال سألت جابر عن الضبع أصيد هو؟ الضبع صيد هو؟ قال نعم. قلت قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. أخرجه أحمد الأربعة وصححه ابن حبان والبخاري. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل ابن عمر رضي الله عنه عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد فيه ضعف. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها الجلالة التي تأكل النجاسة. والحديث أخرجه الأربعة إلا النساء وصححه الترمذي. يأكل النجاسة اختلف فيه العلماء اختلفوا في هذا الحديث بعد في اللواتي تأكل النجاسة. وفي حديث أيضا أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنها عنهما عند الشيخين قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فرسا فأكلناه متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الرحمن ابن عثمان القرشي قال إن طبيبا قال للنبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل الضفدع في دوائه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها. حديث أخرجه أحمد صححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. وغيرها من الأحاديث التي فيها الباب وتدل على الأحكام المتعلقة به. نعم. وباح طعام طاهر البحري وميتا وطير ولو جلالة وذا مخلبي. المباح المباح طعام طاهر المباح طعام طاهر المباح طعام طاهر معناها الذي يباح هو الطعام إذا كان طاهر. أنا كل طعام خلى من النجاسة وخلى مما يضر كالسم وخلى من النجاسة كعيان النجاسات وكالخمر وخلى مما يضر كعيان النجاسات كالدم وعيان النجاسات والخمر وخلى مما يضر كل طعام خلى من ذلك فهو حلال. معناها إذا كان من أصل جمادي إذا كان من أصل نباتي. نعم. البحر والميتا وكذلك كل ما في البحر فهو حلال وإن مات في البحر وطفى على البحر إلا أنه إذا مات وطفى على البحر خالف في ذلك أبو حنيفة فقال بأنه ميت ولا يؤكل واحتج بذلك بحديث ضعيف والصحيح أنه حلال. والدم الدم كامل الدم الدم إذا أخذ من الحيوان قبل موته فهو نجس بالاتفاق وإذا كان بعد موت الحيوان بمأكول اللحم فإن الدم المسفوح الذي يخرج من الرقبة بالإجماع أيضا نجس وأما الدم الآخر فما كان منه في الجوف اختلف في نجاسته وما كان في أعضاء اللحم فهو طاهر. والدم اللي يستخدم لحوادث السير والناس فقط الدم اللي يدار له هذا نجس هذا نجس واستخدامه أخوه والله استخدامه للضرورة فقط. المباح طعام طاهر البحري وين ميتا البحري وين ميتا نعم. وين ميتا وطير ولو جلالة وطير ولو جلالة وذا مخلب نعم وطير ولو جلالة وذا مخلب وذا مخلب عند المالكية معناها ذو المخلب عند المالكية يجوز مع أنه مكروه عند بعض العلماء وحرام عند جماعة من العلماء والجلالة أيضا حرام عند جماعة من العلماء وتكره عند الجلالة اللي شنو الجلالة التي تأكل النجاسة تأكل النجاسة في حديث حديث ابن عمر الآن معناه فيها وذا مخلب وذا مخلب معناها الطير ولو كان ذا مخلب ونعم ووحش طبعا نعم هذا بالإجماع نعم ووحش لم يفترس هذا بالإجماع يجوز كيربوع وخلد وبر وأرنب كيربوع كذلك اليربوع الفعل الكبير وخلد خلد هذا الفعل الأعمى وبر نوع من الفيران وأرنب وأرنب الأرنب المعروفة وقنفذ وقنفذ المعروف وضربوب الضربوب هو شبه القنفذ وضربوب وحية أو من اسمها وحية أو من اسمها حية إن نزع سمها فإنها يجوز أكلها وخشخاش أرض وخشخاش أرض معناها جميع وخشاش أرض صحيح خشاش أرض خشاش الأرض كذلك كله بما فيه من إلا إذا تنجس كالصراصة تنجست لأنها تدخل لأنها تستعمل النجاسات وكالجعلان طبعا تستعمل النجاسات لكن جميع الخشاش من ما يسير على الأرض من الدواب هذا يجوز أكله. وخشاش أرض وعصير وعصير وفقاع نعم عصير سوبيا نعم عصير معناها ما يعصر من النباتات وفقاع والفقاع تقال لعصير التمر والقمح ولماذا ذكر العصير لأن العصير إذا خمر يتخمر فالعصير قبل أن يخمر جائز، وكذلك الفقاع وهو عصير القمح والتمر لأنه يصنع منه الخمر، يصنع منه الخمر. وسوبياء، وسوبياء، سوبياء هو عصير العصير العصير الحامض، عصير التمر والقمح إذا أصابت حموضة. وعقيد من الشكره، وعقيد هو عقيد عصير العنب المغلي إذا أمن سكره معناها إذا لم يسكر. وذي الضرورة ما يسد، وذي الضرورة ما يس ما يسد ما يسد الرمق، ما يسد ما يسد ما يسد الرمق. نعم، وذي الضرورة معناها ويجوز للضرورة أن تأكل المحرم لتسد الرمق به كما في الآية إلا ما اضطررتم إليه. غير آدمي، غير آدمي، إلا أنه لا يؤكل الآدمي في الضرورة عند المالكية ويؤكل عند جماعة من العلماء في الضرورة. وخمر إلا لغصة، لا لغصة. نعم، وكذلك لا يستعمل الخمر ولو للضرورة إلا لإزالة الغصة عند جماعة من العلماء، والذين قالوا بهذا قالوا لأن الخمر لا يزيل إلا الغصة، فهو لا يزيل العطش ولا يزيل الجوع، ولكن الصحيح أيضا أنه للضرورة إذا أزال الجوع والعطش يستعمل. وقدم الميت على خنزير، وقدم الميت، قدم الميت على خنزير، قدم أيها المضطر الميتة على الخنزير، معناها الميتة، الميتة، قدم الميتة على الخنزير. أنا إذا وجدت شاة ميتة ووجدت خنزيرا وأنت في حالة الضرورة فإنك تقدم أكل الميتة إذا لم تضر بك على الخنزير، ولكن إذا كان الميتة ميتة تضر والخنزير أقل ضررا فإنك تقدم الخنزير. وصيد لمحرم، وصيد لمحرم كذلك تقدم الميتة على صيد لمحرم، المحرم الذي أحرم للحج وجد الصيد في طريقه فإنه يقدم عند المالكية الميتة، ولكن الصحيح أنه يقدم الصيد لا لحمه. لا لحمه، صيد لمحرم لا لا لا لحمه، لا لحمه، طعام غيره. أما لحم الصيد الذي صيد لحم الصيد الذي صيد فإنك أنت لم تصطده ولو صيد لأجلك تقدمه على الميتة، والصحيح كما قلنا أن الصيد يقدم مطلقا على الميتة. وطعام غير، وطعام غير كذلك طعام الغير يقدم على الميتة. إن لم يخاف القطع وقاتل عليه، إن لم يخاف القطع معناه إذا لم تخشى، وطعام الغير وجدته بفلاته، فإذا لم تخاف القطع قطع يدك بأن تعتبر سارقا فإنك تقدمه على الميتة، وإذا خفت القطع تقدم الميتة، ولكن الصحيح أن الطعام إذا كان بفلات بغير حصن لا يمكن أن يترتب عليه قطع، وإذا كان بحصن الصاع يمكن أن يترتب عليه القطع. المهم أنه إذا لم يترتب عليه القطع تقدمه على الميتة، لم يخف القطع وقال، ولكن إذا أخفت الموت بأكل الميتة أيضا، إذا كانت الميتة بحيث تخاف الموت بأكلها فإنك تقدم طعام الغير ولو أخفت ولو خفت القطع. نعم، إلا ما خف القطع وقاتل عليه، وقاتل عليه. أما طعام الغير إذا وجد بغير بيده هو وهو ليس مضطرا مثلك فإنك تأخذه منه، طبعا تضمنه، تأخذه منه بعوض إذا كان عندك أو بذمتك إلى أن تجده فتقضيه له، ولكن إذا أبى هو تنعه وهو ليس مضطرا فإنك تقاتله عليه، وإذا قتلت فأنت شهيد وإذا قتلك فوضان. والمحرم النجس وخنزير وبغل، والمحرم النجس، محرم عند المالكية هو النجس والخنزير وبغل وفرس وحمار ولوحشية. نعم، والخنزير، وهذا باتفاق، هذا بإجماع عند العلماء، النجس والخنزير محرمان بالإجماع عند العلماء. وأما وبغل وفرس وحمار ولوحشية. نعم، أما البغل والفرس أما الفرس فحلال عند جمهور العلماء، وأما البغل فمكروه عند جماعة من العلماء ومحرم عند المالكية وجائز عند البعض. وحمار فهو محرم عند الجميع. نعم. ولو وحشيا دجنا. ولو وحشيا دجنا. ولو الحمار الأهلي محرم بالاتفاق، أما الوحشي إذا دجنا فهو محرم عند المالكية. نعم. والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب. والمكروه عند المالكية وهو محرم عند غيرهم سبع. وضبع وثعلب وذئب وهر. سبع وضبع وثعلب وذئب. وذئب. وهر وإن وحشية. وهر وإن وحشية. وهير وكلب. وكلب ماء وخنزير. وهر. أو اسمع هاي مكروه عند المالكية. عدها. المكروه سبع. سبع. سبع. وضبع. وضبع. وثعلب. الضبع مكروه عند المالكية وهو جائز عند جماعة من العلماء. أيوة. وثعلب. وثعلب مكروه شو السبع مكروه عند المالكية وحرام عند الجمهور. أيوة. وضبع وثعلب. الضبع جائز عند جماعة من العلماء وهو مكروه عند المالكية. الثعلب جائز عند جماعة من العلماء منهم المالكية ومكروه عند بعض المالكية وجائز وحرام عند جماعة من العلماء. طيب. وثعلب وذئب وهر. وذئب الذئب حرام عند جماعة من العلماء وجائز ومكروه عند المالكية. وهر وإن وحشيا. وهر مكروه عند المالكية وحرام عند جماعة من العلماء. وإن وحشيا، أما إذا كان الهر وحشيا فهو كذلك على كل حال هذا حكمه حرام عند البعض ومكروه عند البعض. نعم. وفير وكلب ماء. وفير كذلك الفيل كذلك وكلب ماء وخنزيره. نعم. الفيل كذلك مكروه عند المالكية اختلف فيه ومسألته فيها خلاف بين العلماء. بالنسبة لي كلب الماء وخنزيره وغير ذلك خليطين. وكلب الماء وخنزيره مكروه عند المالكية وهو حرام عند جماعة من العلماء وجائز عند الجمهور وهو الصحيح. كل ما في البحر الصحيح أنه جائز. وكلب ماء وخنزيره. قلنا إن المذاهب ثلاثة وأصحها أن ما في البحر مطلقا يجوز ولو كان آدميا، ما كان من مخلوقات البحر يجوز ولو كان آدميا. نعم. وشراب خليطين ونبذ ويكره شراب خليطين خوفا من أن يسكرا ونبذ بكذباء ونبيذ بكذباء. والله نبذ بكذباء نبيذ بعد نبذ بكذباء نبيذ بكذباء والله نبذ بكذباء. المهم أنه يريد أن يقول إن ما انتبذ في الدباء، معناها النبيذ إذا صنعته في الدباء هو القرع، فإنه يكره. وفي كره القرد. والصحيح أنه لا يكره لأن كراهته منسوخة على الصحيح. وفي كره القرد. وفي كره القرد والطين. والطين ومنعه قولان. أما بالنسبة للقرد الشبيه بالإنسان والطين أي الأرض عموما، فإن بعض العلماء قالوا بحرمتهما. الطين اللي هو. الطين اللي هو الأرض. أكل الأرض. أكل الأرض. أكل الأرض. فأكل الأرض بعضهم حرمه وبعضهم كرهه، وبالنسبة لأكل القرد كذلك، وهذا عند المالكية بعضهم حرمه وبعضهم كرهه. باب سن لحر غير حاجم بمنن. باب سن لحر غير حاجم بمنن ضحية لا تشحه. هنا في هذا الباب سيتكلم عن حكم الضحايا، والأصل فيها قال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله الجبين وناديناه إنا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه فناديناه إن إبراهيم قد صدقت الرؤيا كذلك نجزي المحسنين إنهم عبادي المؤمنين. يرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله الجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأما الأصل فيها من السنة فحديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. فأضجعهما وعلى صفاحهما وذبحهما وسمى وكبر. وفي رواية لمسلم قال بسم الله الله أكبر. وفي رواية لمسلم من حديث عائشة قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يمشي في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به فأمرني أن أناوله المدية فشحذت. فقال شحذيها فشحذتها ثم ذبحه ثم ضحى به وقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة وقفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده سعة ولم يضحي فلا يقرب مسجدنا وفي حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه عند الشيخين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأضحى فلما قضى الصلاة نظر فإذا بغنم قد ذبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وحديث في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. وفي حديث جابر عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جلعة من الطعن. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ونهى عن العوراء والمقابلة والمدابرة والخرقاء والثرماء. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الشيخين قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أوزع لحومها خلالها ولحومها على المساكين وأن لا أعطي في جزارتها شيئا منها. وفي حديث جابر عند مسلم قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم قال سنة لحر غير حاج بمن ضحية لا تشحه. سنة لحر غير حاج بمن ضحية لا تشحه. معناها الضحية اختلف في حكمها. بعض العلماء قال هي واجبة وبعضهم قال إنها ليست سنة وهو أبو حنيفة وبعضهم وهو الجمهور كالشافعي ومالك وأحمد قالوا هي سنة. ولكن مالك قال بأنها تسن لغير الحاج وأحمد عنده تسن للحاج كذلك. سنة حر غير حاج للحر طبعا للحر إنما تسن للحر ولا تسن للعبد لأن العبد لا مال له. نعم لحر غير حاج بمن ضحية لا تشحف. حر غير حاج بمن بمن حاج بمن ضحية لا تشحف. نعم لغير حاج بمن ضحية لا تشحف معناها لغير حاج لا معناها لا تسن للحاج بمنى معناها الحاج لأن الحاج سيكون يوم النحر يوم النحر عليه سيكون في منى الحاج سيكون في منى يوم النحر فهو في منى لا تسن له هو في منى لا تسن له. نعم لا تشحه لا تشحه معناها هذه السنة المطلوب فيها من آدابها لا تشحف بالمضحي لا تشحف معناها لا يكون ثمنها مشحفا به معناها لا يجاوز طاقته فيها. نعم وإن يتيما بشذا عضانه وإن يتيما وإن كان المضحي يتيما إذا كانت له سعة على أن يضحي بجذع عضاني معناها هذه الأشياء التي يضحى بها. أولا لا يضحى إلا بالأنعام وسيذكر لك أسنان الأنعام التي يضحى بها بجذع عضاني بجذع عضاني وثنية معزن بجذع عضاني وثنية معزن طبعا وقرن هو إبلي الجذع الضاني الجذع بعضهم قال لا يجزئ إلا الثني من كل شيء وبعضهم قال وهو مجمهور يجزئ الثني إلا من الضعن فإنه يجزئ منه الجذع. نعم وثني معزن وثني معزن وبقر وإبل ثني معزن وبقر وإبل معنى ثني المعز وهو ابن جذع وابن ستة أشهر وثني معزن وهو داخل في السنتين ابن سنتين وثني معزن وبقر وإبل وثني بقر ابن ثلاث وثني إبل ابن خمس ذي سنة وثلاث وخمس ذي سنة وثلاث وخمسين، معناها أنه ثني المعسي أكمل السنتين، وسنة معناها أكمل السنة اللي هو ثني المعسي، وثلاث وخمسين، ثلاث وخمسين بلا شراك، ثلاثين اللي هو ثني البقري، وخمسين اللي هو ثني ثني الإبل، بلا شرك إلا بالأجر، بلا شرك إلا بالأجر. إذن الأسنان هكذا: أولا الجلع وهو من ستة أشهر، الثاني ثني المعزي وهو الذي أكمل سنة ودخل في الثانية، الثالث ثني البقري وهو ابن ثلاث، وثني الإبل وهو ابن خمس. نعم إلا في الأجر وأكثر من سبعة. أنا أعيد أعيد، وخمس بلا شرك إلا في الأجر، بلا شرك إلا في الأجر. معناها عند مالك أنه لا يشترك في الضحية إلا أن المضحي يمكن أن يشرك غيره في الأجر بشروطه، وأما أن يشترك مثلا سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة فهذا لا يجوز عند مالك، والصحيح أنه يجوز. وبعضهم قال المذاهب ثلاثة: مذهب مالك أنه لا تجوز الشركة مطلقا إلا في الأجر، والمذهب جمهور أنه تجوز الشركة في البدن والبقري، وأن البدنة يضحي بها سبعة وأن البقرة تجزي عن سبعة، والمذهب الثالث أن البدنة تضحي عن عن عن عن, عن عشرة والبقرة تضحي عن سبعة، ومذهب الجمهور هو الأولى والأصح، وهو أن متجوز الشركة في البدن والبقري وكل والبقرة والبدنة كل منهما تجزي عن سبعة، وإن أكثر من سبعة، وإن أكثر من سبعة. معناها لا، أما بالنسبة للأجر فيجوز تجوز فيه الشركة ولو كان المشتركون أكثر من سبعة، يعني المضحي يجوز أن يشرك غيره من الناس ولو أكثر من سبعة، والأصل في ذلك حديث عائشة الذي رأينا الآن عند مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا، اللهم إنا تقبل من محمد ومن أهل محمد ومن أمة محمد، كان ضحى عن شركهم في الأجر كلها. إن سكن معه وقرب له، إن سكن بالشروط، معناها متى يستطيع المضحي أن يشرك غيره معه؟ قال بهذه الشروط: إن سكن معه وقرب له، وقرب له وأنفق عليه، وأنفق عليه وأن تبرع. أنا بهذه الشروط ثلاثة: أن يكون قريبا يسكن معه وينفق عليه ولو على وجه التطوع، وإن تبرعا، وإن تبرعا معناه ولو تطوعا، ولو كان الإنفاق تطوعا، لو كان لا يجب عليه إنفاقه كابن عم مثلا يسكن معه لا يجب عليه إنفاقه، فإنه يجوز أن يشركه في الأجر. وإن جمع مقعدة لشحم، ويجوز وتجوز الضحية بالشاة وإن كانت جمع، معناها لم ينبت لها أصلا قرن، لم ينبت لها أصلا قرن، مقعدة بشحم، معناها لا تستطيع أن تسير لشدة شحمها. ومكسورة قرن، وكذلك يجوز بالتي كسر قرنها، يجوز أن تضحي بشاة كسر قرنها. لا إن أدماء كبين مرض، لا إن أدماء، لا إن أدماء كبين مرض، معناها إذا كان كسر بحيث أثر عليها وأدماء وأصبحت معلولة بذلك فلا تجزئ حينئذ عند المالكية، وعند غير المالكية تجزئ. كبين مرض وجرب وبشم، كبين مرض، كبين مرض، كذلك المرض البين، المريضة المرض بينا لا تجزئ. وجرب وبشم، والجرباء وهو نوع من المرض، وبشم وهو نوع من المرض، كذلك البينة الجرب لا تجزئ، والبشم وهو رائحة في الفم شديدة، أنها رائحة نتنة في الفم كأن نوع من المرض فلا تجزئ أيضا، إلا الإبل لأن هذه الرائحة فيها في الأصل. وجنون، وجنون أيضا إذا كانت الشاة مجنونة فإنها لا تجزئ لأنه نوع من المرض. وهزال، وهزال أيضا لا تجزئ إذا كانت هزيلة جدا لما في الحديث. وعرج، المرض والعرج والهزال هذا في الحديث. وعور، العرج الشديد أيضا كما في الحديث. وعور، العور نوع من المرض. وعار وفائت وفائت جزء غير خصية وفائت جزء غير خصية لأنه إذا فات جزء من الشاة ونقصت إذا لم يكن هذا الجزء خصية فإنها أيضا لا تجزي عند المالكية. وصمعاء جدا وصمعاء جدا معناها صغيرة الآذان جدا صغيرة صغر الأذن صمع صغر الأذن فهي لا لأنه نوع كأنه من المرض نوع من العيب فلا تجزي عنه وذيء من وحشية وذيء من نوع من العيب لا تجزي عنه كأنه شبه قيس على المرض وذيء من وحشية كأن مثلا نقص الجزء وكونها صماء هذا قيس قاسوه على المرض نعم ها والصمعاء جدا وذيء من وحشية وذيء من وحشية باعتبار أن الحيوان تابع لأمه فالأم الوحشية لا تجزئ بها الضحية لأنها ليست من الأنعاء والوحش هذا معزو ما يضح لا لا لا لا أبدا لا لا ولا ولا واختلف العلماء في ذلك بعضهم قال العبرة بالأبي إذا كان أبوها وحشيا بعضهم قال العبرة بالأم إذا كانت أمها وحشية فلا تجزئ بعضهم قال إنها تجزئ إلا إذا كانت من أبوين وحشيين كيف الغزلان هذا اللي معدر منهم حوائر مكرودة هذا شو بألفت وكرساتنا ذيك ما ضحي لا إذا تألفت وتأنست ودجنت أصبحت نعاما هذا كيف الموجود في الحضائر هون لا لا لا لا لا لا ما يزك لا ما يضح ما يضح لا لا وهو زالم وهو زالم معناها الأهزال هي التي لا تنقي وذيء من وحشية الأهزال شدة العجف عجفاء وصمعاء جدا وذيء من وحشية وبتراء ومن وحشية وبتراء البتراء مقطوعة الذنب وبكماء لا تجزئ كذلك البكماء وكذلك مرض لا تجزئ وبخراء بكماء التي لا تنطق وبخراء وبخراء بخراء هنما قالها سابقا قال هي نعم البشن الصاع مرض في المعدة ينتج عنه مرض البشن مرض والبخراء بخراء الصاع نتم في الفم البخراء هي التي ثمها نتم وأما البشماء البشم ومرض في المعدة يخرج منه تظهر أثاره في الفم ويابسة ضرع إذا تم يبسه معنى إذا كانت يابسة الضرع كله إذا كانت يابسة الضرع كله ومشقوقة أذن ومشقوقة أذن معناها أيضا إذا شقت أذنها شق منها بانقطع منها الكثير نعم ومكسورة سن لغير إذغار أو كبد معناها الساقطة أو المكسورة السن لغير إذغار معناها لغير إذغار للإذغار معناها بأن كانت أسنانها أسنان اللبن فتسقط لتنبت تسقط أسنان اللبن لتنبت أسنان أخرى أو كبر إذا سقطت أسنانها الكبر أيضا هذا لا يضر فإذا سقطت الإذغار وسقط الكبر هذا لا يضر وأما إذا سقطت المرض فإنه يضر وذاهبة ثلث ذنب لا أذن كذلك تضر عند المالكية نعم لا أذن وهذه الأشياء اللي هي البخراء والبشماء والبتراء وذاهبة مشقوقة الأذن وذاهبة ثلث الذنب البتراء هي التي خلقت لا ذيل لها أصلا وذاهبة ثلث الذنب لا أذن نعم هذه الأشياء طبعا عند البالكية لا تجزئ مع أهل الأضحية وعند الجمهور أنها تجزئ من ذبح الإمام لآخر الثالث لا أذن معناها إذا كانت مقطوعة ثلث الأذن فذلك لا يضر هنا سيبين لك وقتها ولكن قبل تبين وقتها أقول بأن العلماء اختلفوا في قضية الإسراء. فما في حديث البراء بن عازم الأربعة التي في حديث البراء بن عازم لا خلاف في أنها ليست وجزية، العيوب الأربعة التي ذكرها الحديث التي هي المريضة تبين مرضها، والعوراء تبين عورها، والعجفاء تبين عجفها، والعرجاء تبين عرجها. هذه لا خلاف فيها، هذا مجمع عليه. وأما ما عداها فما كان مساويا لها، فما كان أعلى منها، فكان من العيوب أشد منها، كالعمياء مثلا بالنسبة للعور، فهذا أيضا عند الجمهور أنه لا يجزئ وخالف في ذلك الظاهر. وما كان مساويا لها أيضا عند أكثر العلماء أنه لا يجزئ وخالف في ذلك جماعة من العلماء. وأما ما كان دونها فالصحيح أنه مجزئ وإن خالف في بعضه بعض المالكي. نعم. من ذبح الإمام لآخر ثالثه، هذا الوقت وقتها من ذبح الإمام لآخر الثالث. طبعا اختلف في الوقت، اختلف في الزمن. أول هذا هو مذهب، هو مذهب الجمهور أنه من ذبح الإمام لآخر اليوم الثالث، معناها اليوم الأيام، اليوم الأول من أيام النحر، واليوم الثاني واليوم الثالث. وذهب الشافعي وجماعة معه إلى أن اليوم الرابع من أيام الأضحية، ذهب إلى أن أيام التشريق كلها أيام الأضحية. وقال بعض، شذ بعض فقال إنها في يوم النحر فقط، إنها لا تتعدى يوم النحر. وشذ بعض آخر فقال إنها للحجة كله، معناها أن أيام الحجة كلها ابتداء من يوم العاشر إلى نهاية الحجة أنها أيام أضحية. والصحيح هو أنها أيام التشريق كلها، صحيح أنها أيام التشريق كلها. نعم. تلزم المرأة. نعم. سن لها كيف رجل، كالرجل المرأة فيها كالرجل. أو أندرك أننا نحن في أسرة واحدة كنا قادر للأضحية، كان قدون أجره كيف يضحوا، من يضحي واحد اليوم وضحي واحد الصبح وضحي واحد نهار. نعم يجوز ذلك تماما، يجوز ذلك تماما للمصلحة. نعم. لآخر السردي، وهل هو العباسي؟ وهل هو العباسي معناها من ذبح الإمام، من وقت ذبح الإمام، وهل الإمام الذي يقيد بداية الوقت بذبحه هل هو العباسي معناها خليفة المسلمين؟ لأن العباسي، لأن الخليفة العباسي هو خليفة المسلمين في زمنه، هو في زمن خليل، زمن خليل كأنه مثل بما يعرفه هو. ولكن المراد بأن تقييد بذبح الإمام، هل الإمام المقيد بذبحه خليفة المسلمين عموما أم إمام الصلاة؟ أو إمام الصلاة، أو إمام الصلاة. والقول الأقوى عنه شنو؟ الآن القول الأقوى الآن أنه إمام الصلاة، لأن المسلمين الآن لا خليفة له. وهل هو العباسي أو إمام الصلاة؟ قولاني قولاني. ولا يراعى قدره في غير الأول. والصحيح حتى في زمن الخلافة الإسلامية أنه إمام الصلاة، لأن الإمام، لأن الخليفة يتعذر على من ليس معه في مدينة أن يعلم الوقت الذي ذبحه. أو إمام الصلاة قولاني، ولا يراعى قدره في غير الأول. ولا يراعى قدره في غير الأول، معناها في غير اليوم الأول بالنسبة لمن في مكان لا يجد خبر الإمام، لا يجد خبر الإمام، فإنه سيراعي القدر الذي يذبح به الإمام بعد حل النفل. ولكن هذا القدر لا يراعى قدر صلاة الإمام وذبح الإمام، هذا لا يراعى في غير اليوم الأول، معناها لا يراعى في اليوم الثاني. اليوم الثاني يمكن أن تذبح قبل طلوع الشمس، لكن يندب لك أن تذبح بعد الطلوع، لكن يمكن أن تذبح قبل الطلوع في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، وفي اليوم الرابع، يقولنا في اليوم الرابع. المسألة فيها أقوال. القول الأول أن بالإجماع أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل فجر يوم النهر، ولكن بعض العلماء قال يجوز عند طلوع الشمس يوم النهر ولو قبل الإمام، قبل الصلاة وقبل ذبح الإمام. وبعضهم قال يجوز قبل بعد يجوز قبل ذبح الإمام بعد حل بعد مضي قدر الصلاة والخطبتين وهو الشافعي. بعضهم قال يجوز أن تذبح بعد صلاة الإمام وقبل خطبته. بعضهم قال يجوز أن تذبح بعد صلاة الإمام وخطبته وقبل ذبحه. وبعضهم قال إذا كان الإنسان من أهل البوادي يذبحها إذا مضى قدر الصلاة وقدر الخطبة، وأما إذا كان من أهل المدن فإنهم لا يذبح إلا بعد صلاة الإمام وذبحه. والمذهب المالكي العادة حلاية مساهي تقريبا متقاربين، أي الأول منهم نذبح ثم من يذبح. نعم واحد أي واحد منهم. نعم ولا يرعى قدره في غير الأول، أقربهم إليك تراعي أقربهم إليك. إذا تعددت المساجد تراعي وأنت في مدينة تراعي أقرب المساجد إليك. ولا يرعى قدره في غير الأول، ولا يرعى قدره أي قدر الصلاة والخطبة وذبح الإمام في غير الأول، وذبح الإمام في غير الأول في غير اليوم الأول، معناها في اليوم الثاني تذبحه مباشرة بعد الصبح إن شئت، ويندب لك عند المالكية أن تنتظر طلوع الشمس. ولا يرعى قدره في غير الأول وعاد سابقه إلى المتحرى أقرب إمام للمتحري أقرب إمام وعاد سابقه، معناها من سبق الإمام في الذبح، من سبق صلاة الإمام أو ذبح الإمام، من سبق ذبح الإمام وأحرى صلاته يعيد الذبح إلا إذا كان تحرى أقرب إمام فتبين أن الإمام الذي تحراه هو هو تحرى أقرب إمام، تحرى أقرب إمام له وعمل وذبح، فإذا تحرى أقرب إمام وذبح لا يعيد ذبح. كأن لم يبرزها معناها إذا لم يبرز الإمام ذبيحته فإنك إذا ذبحت قبل ذبحه تجزئك الذبيحة، لم يظهرها بأن ذبحها في مكان خفي. وتوانى بلا عذر قدره أو توانى الإمام، تراخى الإمام في الذبح بلا عذر قدره قدر الذبح، فإنك أيضا إذا ذبحت قبله في هذه الحالة تجزئك ذبيحتك. والإمام لن أرجع ما عنده باش ضحي تذبح أنت مباشرة بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال، بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال. وأما إذا كان ما إذا تأخر الإمام لعذر بأن لم تحضر مثلا شاته انتظرها لعذر معين، تأخر ذبح الإمام لعذر معين، فإنه ينتظر للزوال، تنتظره إلى الزوال. والنهار شرط، والنهار شرط في الأضحية، معناها ولو في اليوم الثاني والثالث والرابع لا تذبحها إلا نهار بليل مات، لا تجزئ بالليل. وندب إبرازها وجيد. وهذه المندوبات المتعلقة بها، قال يندب أن تبرزها معناها أن تظهرها وأن تكون بجيد تختارها، وسالم تكون بجيد من النعم وسالم من العيوب، وغير خرقاء وشرقاء ومقابل وغير وندب إبرازها وجيد وسالم وغيره صحيح وجيد وندب جيد وسالم من العيوب وغير خرقاء والشرقاء خرقاء هاي التي فيها خرق مستدير، شق مستدير في الأذن.